عبيرا. لما أتانا بالنذير بشيرا وفى بمولد أحمد الهادي الذي أهدى إلينا فرحة وسرورا. لما بدا وجه النبي تخللت كل البقاع كل البقاع كل البقاع وقد نطقنا شكورا.